أنهم يمكثون 40 سنة في العرق، ثم تكون البقية المدة في الحساب وما بعده. لكن أهل الإيمان سيكونون في ظل العرش فلا حر، وكذلك فإن المدة عليهم يهونها الله. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى أن تغرب. رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وفي رواية للحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، وصححه الألباني. أما دليل الوقوف 40 سنة في العرق فأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. وبسند قوي عن أبي موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. وجاء في الحديث الآخر أنهم يكونون فيها 40، يكونون في هذا المشهد 40 سنة. وجاء في الحديث الذي قال عنه ابن حجر أن سنده جيد، رواه ابن المبارك في الزهد: مضاعفة حرارة الشمس هم معي عليه الآن. عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، لأن أنس تطلع علينا بحر يوم واحد. يوم القيامة الحر الذي يجتمع في الشمس حر 10 سنين يجعل فيها. تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة، ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل. لقد مر معنا أن الشمس كورت وذهب ضوءها، فما هذا الذي يحدث الآن؟ قال العلماء: إن الشمس تمر بمراحل، فتلف تكور يذهب ضوءها ثم تعود إذا اجتمع الناس المحشر، ويزاد في حرها 10 سنين وتدنو من رؤوس العباد. فإذا انتهى ذلك المشهد لفت وكورت ورميت في النار عقوبة لعابديها، يتعذبون بها في النار. هكذا جمع العلماء